انتهينا في اللقاء الماضي من مخارج الحروف، واليوم سنبدأ إن شاء الله بصفات الحروف. صفات الحروف سنحاول أن ندرسها بطريقة يعني ربما تكون نوعا ما عملية، لأن غالبا ما تدرس الصفات بطريقة نظرية بحتة، وهذا بنعكس على أنه لا نعرف هل فعلا إحنا أتينا بالصفة على نحو الصواب ولا لا. الصفات إذا درست ببيان خطرها أو أثرها على صوت الحرف عندها سيكون هذا أسهل في اكتشاف الأخطاء، وأيسر في توصيفها، وأسهل في علاجها. ولا شك أن موضوع الصفات موضوع مهم جدا، بل إنه يعني لا يقل أهمية عن معرفة المخارج. كثير من الحروف تنطق من غير مخرجها، فإذا لم نكن نعرف مخرجها الصواب بتمر علينا بشكل اعتيادي وبدون ما نستشعر أنه في مشكلة، فيصوبها معرفة المخرج وحسن توصيفه. كذلك الصفات، وبتعرفوا أن الصفات هي التي تميز الأشياء المتشابهة. الصفات هي التي تميز الأشياء المتشابهة، لأن أنا ما بحتاج أني كثيرا أني أميز بين سيارة وبيت مثلا، هذا بيت وهذا سيارة، لكن بحتاج أن أميز بين بيت وبيت، بحتاج أن أميز بين سيارة وسيارة، فبقول هذه أطول، هذه أصغر، هذه أكبر، هذه أقصر، هذه ثلاث طوابق، هذه طابقين أو طابق، هذا حجر إلى آخره. فالأشياء وكلما ازداد الشبه أصبحت الصفات أكثر دقة وأكثر حاجة إلى الدقة، فبصير الأمر بحاجة إلى مختص. لأن إحنا إذا مثلا بدنا نميز بين الحديد وبين الذهب سهل، أي واحد بقدر يميز. طب بدنا نميز إنه هذا ذهب عيار 21 ولا 24، بدها صيرفي مختص. هذا هو اللي إحنا بنقوله. الآن الصفات هي وسيلة تصويب النطق في الحروف في حال وجود خلل فيها. لأن إحنا عندما نتكلم عن ذات، وهي التي تكلمنا عن تكونها في المخرج. أي شيء في هذا الكون له ذات وله صفات، له ذات وله صفات. فهذه الطاولة ذات، ماشي حال، ذاتها مصنوعة من البلاستيك، لكن لها صفات، لونها، حجمها، طولها، عرضها إلى غير ذلك، بعض الأشكال المميزة فيها. الآن الذات تكلمنا فيها لما تكلمنا عن المخارج، أما الصفات فهي نوعان، صفات نوعان، صفات ذاتية وصفات عرضية، صفات ذاتية وصفات عرضية. الصفات الذاتية سميت صفات ذاتية لأن الذات لا تنفك عنها. يعني الآن لما نقول الطول أو العرض مثلا، الآن في ذات تنفك عن طول أو عن عرض؟ أصل الطول أصل العرض، يعني نتكلم في ما في، ماشي حال. طبعا كل شيء له ذات، له حجم وله جسم وله وزن وله، لكن يتفاوت. يعني الهواء له وزن، والطاولة لها وزن إلى غير ذلك. فالذي لا تنفك الذات عنه يسمى إيش؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية، ماشي حال. الصفة التي تنفك الذات عنها بتكون صفة عرضية، مثل ما نقول والله المرض يعرض المرض ويعرض الصحة، ولا يستدرك على ذلك من قال والله مرض مزمن، لا، الأصل عدمه. مثلا اللون، الآن أصل اللون صفة ذاتية، أصل اللون صفة ذاتية، لكن ال ال ال ال شكل اللون أو نوع اللون هذا صفة عرضية. يعني الآن إحنا ما في شيء إلا وله لون، ماشي حال؟ هذا اللون في أصل اللون، أصل وجود لون ذاتي، لكن أصل شكل هذا اللون ممكن، يعني هذه الطاولة لونها سكني مثلا، ممكن ندهنها أصفر صح؟ ممكن ندهنها أخضر. فهذا التعدد الألوان إيه؟ عرضي، لكن نقدر نخليها بلا لون ما في. يعني هذا أفكار بس تقريبية مشان نفهم إحنا كيف نتعامل مع الصفات. الصفات هنالك صفات ذاتية إنجاز التعبير، وصفات عارضة، صفات ذاتية وصفات عارضة. الآن الصفات الذاتية والصفات العارضة مش هي التي، السلام ورحمة الله وبركاته، مش هي التي نتكلم عنها حقيقة في هذا المقام، وإنما نتكلم في غالب الصفات. يعني غالب الصفات هنا صفات لازمة ذاتية، لكن بعضها عارض، لكن بعضها عارض. وحتى العارض في خلاف بين أهل العلم بين أنه بين كونه ذاتي يعني لازم لها على كل حال، ولا عارض لها في بعض الأحوال دون بعض. هذا فيها خلافات، وبعضها لا متفق على أنه عارض. نبدأ بأولا ما يسمى الصفات ذات الضد. صفات ذات الضد صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. أنا بدي أبدأ في شرح هذه من الأخير. أول شيء قضية ضدها، هذه العبارة ذكرها العلماء التجويد منذ أمد ومضى الجميع عليها، لكنها حقيقة ليست ذات ضد. في أشياء ذات ضد وفي أشياء نقائض. الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. أما النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. بس اكتب العبارة وبعدين فهمكوا اياها. من عيدة، الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ماشي حال؟ نمثل عليهم مثل البياض والسواد، ضدين ولا نقيضين؟ لا ضدين، لأنه ممكن صح حط أصفر، ممكن حط أصفر. لا يجتمعان بصيرش أبيض، ممكن يجتمعوا الأبيض والأسود؟ لا، إذا بنجمعهم يا بصير كروهات صح، يا بصير سكني صح. أما في ذات النقطة تكون أبيض وتكون أسود مش ممكن. طيب ممكن يرتفعان؟ ممكن يرتفع بالشيء لا لونه لا أسود ولا أبيض، لونه أزرق، لونه أخضر، لونه أصفر، لونه أي شيء، أي شيء. واضح؟ هذول إيه؟ ضدين. طيب ماشي حال. النقيضين لا يجتمعان، يعني لا يرتفعان، يعني ممكن بس اللون بلون. لا لا لا لا، بقول لا يجتمعان وقد يرتفعان، ضدين. فالأبيض الأسود لا يجتمعان، لا يكون الشيء في ذاته أبيض أسود، أو ممكن ما يكونش لا أبيض ولا أسود، قد يرتفعان، قد لا يكون لا أبيض ولا أسود، يكون لون آخر. قد يرتفعان يعني يروح البياض والسواد. أي بالضبط. ما كانتش واضحة العبارة؟ ماشي حال. المهم هذه عبارة المناطق مش من عندي، يعني ما جبتش شيء من عندي. نعم. الآن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم. الآن هذا الشيء يا موجود يا معدوم، أما موجود معدوم ما في، أو لا موجود ولا معدوم مش موجود. واضح؟ هذا هو النقيضين. واضح؟ الآن سنأتي لبعض الأشياء، ستكون الصفات المتضادة، بسموها متضادة، ذات جزئين، هذه نقائض، وذات الثلاثة قد تحتمل هذا وقد تحتمل ذاك. ذات الضدين جزئيتين، يعني مثلا مجهور ومهموس، مثلا مطبق منفتح، مصمت مطلق، الى هذه نقائض. ذات الثلاثة لها شبه بالنقائض ولها شبه بالأضداد، وإن كانت لا ترتفع جميعا، فبتكون ثلاثة نقائض. الشدة وتوسط النقائض. ماشي. صفاتها جهر ورخ مستفل، مفاتيح ومصمت، مصمت والضد قل. الآن هذه اللي إلها متقابلات، طبعا هذه الصفات الأساسية اللازمة لجميع الحروف. وطبعا تعرفوا أنه كل واحدة تعبر عن مجموعة، مش هيك؟ خمسة بخمسة أو بستة، على أساس أنه في عندنا بيطلع المجموع 11 صفة في خمس مجموعات، 11 صفة في خمس مجموعات، كل منها باثنتين ما عدا واحدة بثلاثة. ماشي حال؟ هذه صفات لازمة، بمعنى أن الحرف ينبغي أن يأخذ واحدة من كل واحدة، كل مجموعة يجب أن نختار له واحدة. وعشان هيك راح نتعلم أنه نخرج الصفات. يعني كثير ناس بيستصعبوا من استخراج الصفات، لا، بتحط المجموعة وتبلش مثلا حرف الجيم فحثه شخص سكر، مش منها معناته مجهول، أخذناها خلصنا. المجموعة الثانية شديد متوسط شديد، حطينا مجموعة هكذا، مش عليهم خمس مجموعات بنكون طلعنا الصفات بكل بساطة بكل أريحية بدون ما نتغلب. واضح؟ نقطة أخرى أيضا بدي أنبه عليها في مفتتح باب الصفات، وهي طبعا لا بد أنكم تعلمون أن علماءنا السابقين رحمهم الله جاءوا بالصفات ذات عدد الحروف الأقل فنسجوها في عبارات سهلة، ثم تركوا الباقي الكثير مهمول، يعني مهملا، وكان بعض العلماء أتى بعبارات له، لكن واحدة تجزع الثانية ما دام مش موجود هون معناته بده يكون في الباقي اللي صفته لم تذكر. نقطة أخرى أيضا مهمة جدا، وهذه من الأشياء التي أنبه عليها كثيرا، وهي أن علم التجويد علماؤنا السابقون رحمهم الله لم يغفلوا التربية والتزكية في علومهم، لم يغفلوا التربية والتزكية في علومهم. وهذه وصيتي لكم جميعا، إنه أنتم خاصة الناس التي تتصدر لتعليم القرآن، اجعلوا جزءا ولو يسيرا لكل محاضرة للتربية والتزكية. يعني أنا بستغرب من الناس بتفتح حلقة تعليم قرآن من بدايتها لنهايتها ما بيقفوا عند آية، بيقرأوا عشرات الساعات ومئات الساعات ولا يقفون عند آية. وأغرب من ذلك أنه يغلب على ظن المدرسة، لا المدرسة ولا الطالب يعرفون معنى آية والكل بسكت، وهذه مشكلة. يعني تجد أن المدرسة بتعرفش معنى الآية، أو بتعرف معنى الآية لكن بغلب على ظنها أنه على الأقل 50% من الحاضرين بيعرفوش معناها، لا تقف عندها أو لا يقف عندها. هذا شيء غريب، هذا مش هيك تعليم القرآن، مش هيك تعليم تعليم القرآن. لا شك أنه تعليم القراءة، إتقان قراءة القرآن هذا مقصد، لأنه أنت بمجرد القراءة تؤجر، لكن المقصد الأسمى لحسن القراءة هو حسن الفهم، والمقصد الأقصى لحسن الفهم هو حسن التدبر، والمقصد الأقصى لحسن التدبر هو العمل. فإحنا بنتقن حتى نفهم نتدبر نعمل. فلا فهم صحيح بلا قراءة صحيحة، ولا تدبر بلا فهم، ولا عمل بلا تدبر وفهم. فهذا تجعل له جزءا من حياتكم ومن تدريسكم. اللي بدي أقوله إن علماءنا رحمهم الله قد كسروا جمود قواعد علم التجويد من خلال العبارات، من خلال العبارات. كل العبارات إما فيها تربية أو فيها تزكية، والبعض بظن أنها عبارات مركبة أو بعرفش معناها. كل العبارات لها معاني، ابتداء من أخي هاك علما حازا وغير خاسري يرملون فحتى صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى طيبا زد في تقى ضع ظالما. كل هذه العبارة كلها إذا تدبرتم فيها ستجدوا أن لها معاني، وكل كل العبارات التي سنمر بها إن شاء الله سنعطيكم معانيها بإذن الله عز وجل. فهم كسروا جمود قواعد التجويد بحسن صياغة العبارات، وسبحان الله هذه المعاني ربما أطفت على العلم بركة. ولما يعني يأتي المتأخرون يغفلوا هذه الجوانب، يعني بعض المتأخرين حبوا أنهم يجددوا فغيروا بعض العبارات اللي احنا أخذناها من قبل. طبعا تعرفوا فيش قدسية العبارة، هي لها وظيفة أنه توصل المعلومة. فتجد مثلا البعض في حروف الإظهار إذا غاب عني حبيبي همني خبره، يعني أول شيء عبارة ليست تربوية، وإذا بننطعجها نقول والله قال يعني على الحب في الله ولا على كذا، برضو العبارة دون تلك العبارة. إذا لاحظتوا همزة هاء عين حاء غين خاء مرتبة، بينما إذا همزة غين الأخير عين عين عني ها همني وخا خبره، يعني انطعجت كلها مع بعضها البعض وليست بجودة تلك العبارات. فهؤلاء عشان هيك الأسبقين علمهم فيه بركة، علمهم فيه بركة. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا تلك البركة. طيب نرجع، بدأ أولا بالهمس. طبعا هنا الهمس والجهر، هذه هي المجموعة الأولى، هذه هي المجموعة الأولى. الآن الهمس في أصله هو الخفاء، فلا تسمع إلا همسا، فهذا الهمس هو الحديث في خفاء، الحديث في خفاء، وأصل الهمس هو الخفاء، الجرس الخفي. الهمس والجهر، إحنا عندنا كما تعلمنا من قبل إنه المهموس الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف أو بالصوت أو إلى غير ذلك، والجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف. وطبعا سيأتي معنا بعد ذلك اللي هو الشدة وتوسط الرخاء، انحباس الصوت وجريان الصوت. وكيف الأمر؟ لا أبعد من ذلك، الأمر أبعد من ذلك. الآن الهمس في الحقيقة قلنا إن له علاقة بتشكل الهواء، بتشكل الهواء، الهواء الذي يتشكل على هيئة صوت هذا جهر مجهور، والهواء الذي لا يتشكل إذا بقي جزء من الهواء لا يتشكل على صفة صوت هذا بيقول عنه إيه؟ مهموس. وهذا عند علماء الصوتيات، وطبعا وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله، عند علماء الصوتيات هذه الصفات لها علاقة بإيش؟ بالحنجرة. فالمهموس هو الذي لا تهتز معه الأوتار، والمجهور هو الذي تهتز معه الأوتار. ولذلك إذا إحنا قلنا مهموسها فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، ف ح ث ه ش خ ص سكت، سلام الله وبركاته. هذه إذا لاحظتوا كلها لا يهتز معها الوترين الصوتيين. هذا شو علاقته باللي قلنا؟ علاقته أننا إذا مر الهواء على الوترين الصوتيين اهتز بهما اهتزازا اهتز بهما، فأدى ذلك إلى أن هذا الاهتزاز ينتج صوتا، ينتج صوتا، طبعا بالشرط أنه ينتج صوت الحرف، وإنما بصير الهواء تشكل، الهواء تشكل، اصطدم بشيء فتشكل. هذا تكلمنا من قبل عن آلية إنتاج الصوت، وقلنا أنها تنتج إما بالاصطدام أو بالاحتباس أو غير ذلك أو بمناطق التضييق. في جزء أيضا بيتم تشكله في المخرج، بيتم تشكله في المخرج. فالحروف المهموسة اللي هي فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت، وفيه دعوة إلى يعني إلى الكف عن مزيد الكلام والحرص على الصمت قدر الإمكان. سكت فحثه شخص، هذه حث على التكلم. فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت. هذه الأصوات جميعا مهبوسة، بمعنى أنه في جزء من الهواء الذي يخرج منبعثا لإنتاج الحرف لا يتشكل، يعني في جزء من المادة الخام تبقى خام، في جزء من المادة الخام اللي هي الهواء تبقى خام فلا تتشكل، فلا تتشكل. لأن يقابلها إيه؟ الجهر. الجهر هو اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بالحرف أو بالصوت. الآن طبعا تعرفوا أن الاهتزاز الوترين يكون أسبق لتشكل الحرف إلا في الهمزة. وطبعا هذا بضعنا على رأس نقطة، وهي أين الهمزة في الموضوع؟ أين الهمزة في الموضوع؟ وين الهمزة؟ مهموسة ولا مجهورة؟ مجهورة. مهموسة. يعني بقول لنا مهموسة؟ لا. أكيد شيء يهتز. أيوة. الهمزة، الهمزة ليست مجهورة. وهذا بحل إشكالية سنحدثكم عنها بعد قليل. ليست مجهورة. وإنما نعم ليست مجهورة. وإنما هي قسم خاص منفجرة. حرف انفجاري، حرف انفجاري. وراح أقول لكم ما هو المسوغ لهذا الكلام. المسوغ له عندما نأتي إلى المجموعة الثانية، وهي اللي هو شديدها لفظه أجد قطن بكت. طبعا احفظوها كيف، أجد قطن بكت، مش أجد قطن بكت ولا أجد أجد قط بكت، أجد قطن بكت، قطن بكت. طيب والآن بقول لكم معناها. الآن أجد قطن بكت، هذه الحروف جميعا شديدة. وقبل ما أتكلم عن الشدة ومجموعتها بدي أتكلم من حيث انتهينا من موضوع الهمزة. الآن حروف القلقلة ما هي؟ تعرفوها كلكم شو هي؟ قطب جد. ماشي الحال. قطب جد هل هي حروف مهموسة ولا مجهورة؟ مجهورة. خمستها مجهورة. ماشي الحال. وهل هي شديدة ولا متوسطة ولا أخوة؟ خمستها شديدة. ماشي الحال. إذا كان حرف شديدا مجهورا معنى ذلك أنه ينحبس فيه الصوت وينحبس فيه النفس، لابد من قلقلته لإظهاره. طيب الهمزة شديدة ولا مش شديدة؟ على القول بأنها مجهورة شو لازم تكون؟ لازم تكون مقلقلة. لا بس هو ما دخلنا قلقلة لأنه يحتاج من الإبدال والتسهيل في لغة العرب، عشان هيك يعني ما شديدة مجهورة بس ما طبعا. ماشي أقول لك شيء. أول شيء، هل التسهيل أو الإبدال، التسهيل أو الإبدال أو الحذف أو غيره من هذه، أنا بعرف إنه أنا بقول لكم هذا ذكره العلماء السابقون، لكن هذه علل حاولوا إنهم يتكلموا فيها حتى يبرروا عدم وجود القلقلة في الهمزة، لكن هذه ليست للصعوبة وإنما للظهور. إحنا ليش بنقلقل؟ القلقلة نوع إظهار، القلقلة نوع إظهار. يعني أنتم لو بدكم تدغموا الدال في الضاد مثلا، ماشي حال، شو بنسوي؟ ممتاز. طيب إذا أنتم بدكم تعلموا الطالب أنه ما يدغمها، في طلاب بدغموها، شو بتقول له؟ قلقل الدال. ما الذي أظهر الدال؟ القلقلة. والقلقلة هي أسلوب من أساليب الإظهار، هي نوع إظهار. القلقلة هي نوع إظهار. هل الهمزة تقبل القلقلة ولا لا؟ لا تقبل. تقبل اللي قرأ عاجم وقرأ عرب بعرف أن الهمزة تقبل القلقلة، وبل تظهر أكثر، وكثير من الناس خاصة المتطرفة يقلقلها، خاصة الهمزة المتطرفة يقلقلها، فهي تظهر الحرف. فالعلة موجودة فيها، العلة موجودة فيها، لكن حقيقة حقيقة إنه الحروف المهموسة، عفوا المجهورة الشديدة، لا يتوصل إلى إظهارها إلا بالقلقلة، أو لا يتوصل إلى كمال إظهارها إلا بالقلقلة. يعني مثلا أقول الحق، في صوت قاف قاف لكن مش واضحة، لكن لما أقول الحق إيش صار عندي؟ صارت واضحة، فتوصلت إلى تمام إظهارها من خلال إيه؟ من خلال قلقلتها. الهمزة لا تحتاج إلى هذا، الهمزة لا تحتاج إلى هذا. ليه؟ لأنه أصلا طبيعة تولد الهمزة تنتج عن انفجار ما بين الوترين الصوتيين. يعني إحنا بنقدر نقول الحق، برفع لساني بطبق على سقف الحنك، خلصنا القاف، فهيك أنا نطقت القاف. لكن القاف لا تظهر إلا إيه؟ إلا بالقلقلة. بينما الهمزة أيوة هي تنتج بالانفجار، تنتج بالانفجار، فلا يتوصل إلى نطقها ابتداء إلا وهي ظاهرة، إلا وهي ظاهرة. لأجل ذلك الهمزة ليست مجهورة فيما أرى، وإنما الهمزة هي قسم ثالث مستقل وهو الانفجار، فهو حرف انفجاري، انفجاري ليس مهموسا وليس مجهورا، فهو لا ينتج عن اهتزاز الوترين، ولا ينتج ولا يمر بالوترين دون أن ينتج صوتا بهما، وإنما ينتج عن انفجار ما بين الوترين الصوتيين في الحنجرة، فهو صوت له صفة خاصة مميزة عن غيره. واضح؟ كل الكتب على أن الهمزة من الجهر، فإنه بعلي صحيح أنها شديدة مجهورة، لكن ينفرج الوتران الصوتيين عندها لذلك تكون في هذه الحالة إنه ما في إشكال عنها مجهورة وشديدة. يعني أنا قرأت كتاب معين كتب جد إنه القلقلة هي التي تساعد على إظهار، بس بالنسبة للهمزة الذي يساعد على إظهار قضية الانفراج من الوترين الصوتيين. هو مش الفراج، هو انفجار. الوترين الصوتيين انفراج، لا خطأ خطأ. احنا تكلمنا إنه الوترين الصوتيين لهم ثلاث حالات، إما مطبقين شديدين وهذا قلنا فقط في الهمزة، أو منفرجين شديدين وهذا في الحروف المجهورة، أو منفرجين مرتخيين في الحروف المهموسة، وهذا الارتخاء وهذا الانفراج يتفاوت بين حرف وآخر. قلنا أكثر ما تكون اتساعا وارتخاء في حرف الهاء، مش هيك قلنا؟ هذا احنا تكلمنا فيها بس يمكن خطأ. بنقول الوترين الصوتيين لهم ثلاث حالات، إما منطبقين شديدين مشدودين يعني، وهذا منتج بالانفجار ما بين الوترين الصوتيين وبنزول لسان المزمار، قصة يعني تكلمنا عنها لما تكلمنا عن حرف الهمزة، أو وهذا لا يكون إلا في الهمزة فقط، أو منفرجين شديدين وهذا في الحروف المجهورة، إذا مر الهواء نتيجة الشدة يهتزان فينتجان صوتا، أو منفرجين مرتخيين وهذا في الحروف المهموسة، وهذا الارتخاء وهذا الانفراج متفاوت بين الحروف، أشدها ارتخاء وانفراجا هو حرف الإيه؟ الهاء. واضح؟ الهاء عشان هيك هو أضعف الحروف. يعني العبارة هاي الكتاب أنا حشبه الكتاب خطأ، إنه هم حاكي إن أول إيش ينغلق الفرجان الصوتيان ثم ينفرجان الفرجان. يعني الفرجان هو يعني الكلمة محتملة، يعني قصده الفرجاء يعني فراجا هيك ولا الفرجان فجارا ولا كذا، يعني قد تحتمل ممكن خانة التعبير، ممكن يقصد بالانفراج الانفجار ربما. وإلا هو هذا الحرف الهمزة بالذات بنزل لسان المزمار، والغضروفين الطرجهاريين بنشد للخلف وبنطبقين، وبنزل لسان المزمار من الخلف. طبعا لما ينزل لسان المزمار بسحب معاه طرف الوترين الصوتيين وبطبق عليهم، لأنه هو منطقة التقاء أصل لسان المزمار هي منطقة التقاء نهاية الوترين الصوتيين ماشي حال من الخلف ومن الأمام عفوا، يعني الوترين الصوتيين هيك شكله زي ما أنتم شايفين، هيك من الأمام ملتصقين ومن الخلفين ثابتات على غضروفين هرميين اسمهم غضروفين الطرجهاريين، ودول حركتهم هيك بصير، فهم بصير هيك وهيك، فبسكر الوترين الصوتيين وبنزل لسان المزمار. عقد هذا الانفجار الصوتي اللي اسال حضرتك، انا احسن شيء رسم واحد اسمه امجد سعاده بس بخلص الشغله. لا الدكتور الله يسخر فيه سي دي، ما بعرف كيف حكوا لي بنات بالحاسوب الجنزاوي لكن حضرتك مشرف عليه فانا منهم السي دي بس ما بعرف حسيت. لا لا القديم قديم هذا زمان قبل أربع سنين. قبل أربع سنين. نعم. هذا كان في مشاكل وفي أخطاء وحاولنا نعدله. في أخطاء كثيرة. بس إحنا كان بدنا نثبت أصل الفكرة. في أخطاء لا لسه أنا طلعت فيرجن أحدث من هذا بس مش ملاقي ناس بيشتغلوا على الفلاش كويس اللي نقدر نعدل التعديل النهائي. طبعاً عندي بشكل مختلف بس ما هو. غير لا بدا الان انا حكيت لهم هذه الكلمه بس علي يعني حضرتك اسوي اسمك يعني لا مش مشكله ما عنديش مشكله الحين اصلا ما باب اجر يعني ان شاء الله بس يعني ممكن بده شويه شغل والله يعني بس الخير ان شاء الله. بالنسبه لاليه الانفجار كلكم شيء أحسن شيء التمثيل باليدين. الآن هون هاي الوترين الصوتيين هذا الوجه يعني هيك زي ما أنا واقف أمامكم صار جانبي هيك واقف جانبي. الوترين الصوتيين من الأمام متصلين ومن الخلف منفرجين. هنا في ثابت على الغضروفين اللي قلنا لكم عنه. الغضروفين بالفتح بهالشكل فبيسحبوا الوترين لجوا فبنطبقوا ماشي حال. لسان المزمار هيك بيكون شكله عادة. هو غضروف زي الملعقة هيك جاي هيك بكل شكل فهو بنزل بهذا الشكل بسكر على فوق الغضروفين الطرجهاريين ماشي حال بسكر بهذا الشكل الغضروفين مسكرات الوترين بهذا الشكل. الآن الهمزة فيها إيش؟ فيها هتف وفيها جرس صح؟ يعني فيها دفع قوي للهواء. هذا الدفع القوي للهواء كيف انتم اوقات حبست الهواء في فمي لما حبسته ضغطته بشكل قوي اول ما بفرجه بيطلع هذا الصوت ماشي حال. نفس الفكره بنحبس الهواء تحت الوترين الصوتيين ومع نزول لسان المزمار ثم مع الضغط هكذا بنفتح هذولا وبرفع لسان المزمار فبطلع الصوت بهذا الشكل. هذا هو سبب صعوبه الحرف عشان هيك صار عند العرب اللي هو تسهيل الابدال والحذف وغيره. بس عند الهمزه الهمزه فقط الهمزه وقلنا لكم انه هذا دليل على ان الالف قريبه في المخرج من الهمزه عشان هيك بتروح عليها بتروحش على الهاء مثلا. الجيم انا بدي اقول لكم شيء قضيه الانفجاري السلام عليكم الله يحييك بارك فيك. انا عشان في مجموعه محاضرات ولا بعض بس انا كنت متصل مشان تدقيق الجدول دققت الجدول الجديد احنا نزلنا فيرجن جديد منه. عندك ايميل؟ هو انا عيت حال شيكت على الامور ان شاء الله جيده. ان شئت اذا تبعثي لي مسج ببقى ارسل لك الجدول، او خلص بكره بتشوفيه براحتك، مش مشكله. يلا خير ان شاء الله، مش مشكله، هذا اوقات مستهدف اللي بريحك. بتحب تاخذ ترسلي ارسلي، بتحب تنتظر حتى غدا تاخذي بصير. بقول اما بترسل ايميل ان شاء الله عندما اروح مساء ارسل لك اياه، او الان هو صار في بريدك في الكليه. خلاص خلاص، لا لا مش مشكله، بكره ما فيش مشكله. اكرمكم، السلام عليكم. طيب وصلنا عند الشديد صح؟ قضية الانفجار. الانفجار الآن هو أحسن نختم قضية الانفجار، لأن نخلي الشديد نتكلم عنها المحاضرة القادمة. قضية الانفجار، إحنا علماءنا السابقين رحمهم الله في عندهم نوع من الانضباط في المصطلحات. علماء الصوتيات المعاصرة عندهم انفلات في المصطلحات. يعني إذا بتيجوا لتوصيف حرف عند مجموعة من علماء الصوتيات لا تكاد تجد واحد ينطبق مع الثاني على التعريف مطلقا. ثم إنه أوقات بيكونوا بوصفه بأكثر من طريقة، وأوقات مختلفين في الأداء، وأوقات نفس المصطلح بيستخدمه لشغلتين وثلاث، وأوقات بيعبر عن الاحتكاكية مقابل الانفجارية اللي هو قصده عنها الشدة، وأوقات بتكلم عن الانفجارية بمعنى الانفجار اللي هو تكلمنا عنها في الهمزة. فهذه إشكاليات موجودة. فخطأ إنكم تفهموا الانفجارية على عمومها، فكل شيء انفجاري يكون بهذا الشكل. لا، الانفجارية اللي بنتكلم عنها في الهمزة غير عن الشدة اللي بتكلموا عنها يقابلها الانفجارية. يعني في بعضهم بيعمم بيقول لك الشديد هو الانفجاري، بعضهم بيقول لك لا، في بعض الحروف من الشديدة منفجرة لحروف القلقلة، وبعضهم لا وكذا. طبعا أسباب الإشكاليات هذه كثيرة، من ضمنها أنه فيش وحدة معيارية هم يستندوا إليها. أنا تخصص لغة عربية، باجي بشوف كيف الحرف بطلع معايا، بروح بحطه وبصفه على كيفي. هذا غلط، هذا غلط. الأصل أنه الوحدة المعيارية هم الناس المجازون بقراءة، لأنه أنت بتكلم عن أصل الصوت العربي. أصل الصوت العربي ما نقل إلا في القرآن، ما نقل إلا في القرآن الكريم. فالأداء الصوتي الوحيد الذي حفظ أصل أصوات العربية هو إيه؟ القرآن، وهو التجويد حقيقة، والتجويد عند متقنين. وهذه نقطة يعني أنا أثرتها في مؤتمر للدراسات الصوتية في ماليزيا، إنه استنوا شوي، أنتوا قاعدين بتخبصوا، بيطلع عندهم لحرف الكاف كأنه ثلاث مخارج، بأخذه من كانتينو، كانتينو عنده حرف الكاف بخرج من ثلاث مخارج، كيف بعرفش؟ حرف الجيم مرة الضاد مثلا بقدموه حتى يصير زي الدال، دال لكنها مفخمة انفجارية، رغم أنه الضاد عندنا حرف رخو، وسره في رخاوته، سر الضاد في رخاوتها. فهذا هو فكر أنه بزبطش معاه الضاد غير هيك، أنه الضاد هيك وما تطلعش معاه من الأضراس من طرف اللسان فوق من عند الدال، فبقول لك هي مخرجها مخرج الدال، وقصص طويلة ما لكمش فيها كثير، لكن حقيقة بحاجة لإعادة دراسة. فإحنا يا بنجد أنه ناس إلها علاقة بالتجويد تفهمش في الصوتيات، أو ناس إلها علاقة بالصوتيات ما لا بتفهمش في التجويد، فهذا بيغرد لحاله وهذا بيغرد لحاله. وهذا أوقات يعني قرأت وأنا طلعت على بعض كتب بيخط لك علماء التجويد بالجملة بيقول لك وبطلع هو مش فاهم، أو هو بيأدي الصوت غلط وبظن إنه هو الصوت الصحيح. غانم قدور الحمد ممتاز. غانم قدور الحمد حقيقة من الناس المميزين، الناس اللي اشتغلوا شغل، بل يمكن يكون له اليد الطولة وبركة فتح هذا العلم، وإن كان في بعض الأوقات بدها تحريرات عنده بعض المسائل، لكن بصفة إجمالية الرجل ما شاء الله عنه خدم علم التجويد في الوقت المعاصر خدمة لا أظن أن غيره قام بمثلها، ولو لم يكن على رأسها إلا أنه حقق ما نزل بين يديه من كتب التجويد لكفى. نسأل الله أن يمد في عمره ويبارك فيه إن شاء الله. طبعا غالي مقدور الحمد عراقي نعم عراقي، وأظن الآن في السعودية في مركز إمام الشاطبي أظنه كذلك. فهو ما شاء الله عنه له مؤلفات كثيرة، مؤلفاته جميلة، بنصحكم باقتناء. اللي بده يقرأ إشي صوتيات يقرأ لغاني مقدور الحمد. نعم دراسات صوتية عند علماء التجويد ودراسة ميسرة له كتب، رجل عقلية وصاحب جهد كبير. نقف هنا إن لم يكن هنالك أسئلة. قلنا الآن إحنا افهموا الانفجارية في صوت الهمزة فقط، لا أشياء ثانية نتكلم عنها في وقتها، هي عبارة عن شدة. لا الجيم مش انفجارية، الجيم ليست انفجارية، وإنما الجيم شديدة مقلقلة. هذه الإشكالية موجودة عندنا. أول شيء مش كل شيء يعرف يقال، ومش كل شيء يعرف يقال لأي أحد. يعني أنا مثلا في الجامعة بذكر هذا الكلام، بس أنا بقول لهم ترى قاعد انتبهوا عندي، الامتحان من الكتاب، الترجيحات هذا شيء ثاني، بيعجبك تأخذ مني بيعجبكش انت حر، بس الامتحان من الكتاب لأنه امتحان موحد وكذا. بس أنا في كثير من الأشياء مش راضي عنها موجودة وبندرسها لأنه أنت عمالك بدك لو أنه الواحد بدرس لحاله، يعني أنا لو أنه أنا بس لحالي بدرس أو امتحان الطلاب لوحدهم لحاله اللي أنا بدرسهم سهلة، بس لما يكون أنت في عندك وحدة عامة أو في أسئلة واحدة أو كذا لا ما بزبطش، فبدك تحط وحدة معيارية لأنه أنت اللي بترجحه غيرك لسه مش مقتنع فيه أو له ترجيح آخر، ممكن كلامك غلط وهو صح، يعني احتمالية موجودة. يعني فأنا بنصيحتي إنه هذه المباحث اللي بقولكم إياها على أساس إنه أنا ألمس فيكم التخصص، ماشي الحال؟ لأن إذا أنتوا وجدتوا نوعية من الطلبة، وأنا كنت مقترح في المادة في الكلية عندنا أن ندرس دراسات متقدمة في علم التجويد، لأنه في علم التجويد في دراسات متقدمة جدا أكثر تقدما من البساطة اللي إحنا بنعطي فيها العلم. في مسائل بدها تحرير، ما زالت احنا صارت عندنا في حكم التنزيل، لكنها حقيقة تحتاج إلى تحرير، وفي بعض العلماء المتقدمين حرروها، لكن لم يأخذ بها ابن الجزر ربما ما اطلعش عليها ولا كذا نسيت. فلذلك أنا نصيحتي إذا كان في طلب مميزين فهموا معي، ما في شيء بس يخلف عليهم يجيبوا لها من هناك وبمشي. احنا يعني ثلاثة كتير نسمع عن مثل التجويد ممكن ممكن يستفيدوا منه. لا ممكن اذا كان نوعيه الطلبه فهمانين بفهم انه يفصل بين معلومات للامتحان ومعلومات له ذاتيا تعطيه ما فيش مشكله، لكن اذا كان والله اولاد مدارس ولا صغار ولا كذا ما فيش ضروره. هذا كبار وبميزوا يعني كلهم هاي معلومه هو راح يدرس على الكتاب يقدم في امتحان ما فيش مشكله ما بضر ان شاء الله. هلا بالصيف حضرتكم رح تكون في عطلة، رح تضلوا ما بعرف في الجامعة لا يمكن في عطلة صعب ما رح تيجي والله. أنا يبدو لي بحاول إني آخذ متنفسات رح نمشي والله. أظن إنه إحنا عطلتنا من بعد 2/6 موعد يمكن ل 21/22/6 الأسبوع الجاي في الأسبوع الجاي الثلاثاء أنا بعتذر منكم لأنه عندي والخميس قلت لكم خميس هذا خميس هذا خميس هذا عندي لجنة امتحان يعني من الواحد إلى الثلاث امتحانات نهائية، ونلتقي معكم يمكن بعدها يمكن لحظة الأسبوع مرة واحدة معنا بعدها مرة واحدة خلاص نعتبركم عطلتوا. لا بصراحة لازم بلكن أخذنا شوي في في الصفات لأنه ذاك كبير كثير في الجزرية. في محاضرة أو محاضرة خلص ماشي حال. إذا نرجع محاضرة أو محاضرتين 24 24 إن شاء الله في محاضرة 24 في محاضرة راح يكون في امتحان لكن في نهاية الفصل الصيفي ان شاء الله نهاية الصيف. والله انا ماني عارف الجدول نازل بس انا يعني حتى الجدول ما نزلتش في اسمي لانه انا مش ضابط وقتي جيدا غالبا يعني، وحتى راح اضطر اطرح مواد جديده كمان يعني مش عارف شو راح اسوي، لكن غالبا لعله في محاضره 24 يكون عندي تصور ان شاء الله. الأحد فيه الأحد فيه الأحد.